وترفها فإنه بالضرورة أن هذا يمنعك عن مخالطة يعني الجانب الأكبر من الأمة. وطالب العلم يوما ما عالما فالواجب عليه أن يحسب أو يحسب لذلك حسابه، بمعنى أن يكون لك من الصغر يعني أرضية تستطيع أن تنشر فيها علمك أو تزرع فيها نبتك. فالواجب أن من البداية تكون بين العامة، سواء كنت طالب العلم من يعني الشباب أو من الفتيات أو حتى من الشياب الكبار بالعمر. فالواجب أن يكون بين الناس. واليوم بإذن الله تعالى تحدث مع حضراتكم في أدب آخر ينبغي أن تتأدب به كطالب علم، أدب ينبغي أن تتأدب به كطالب علم، وهو الأدب الحادي عشر، وهو الإعراض عن مجالس اللغو. الإعراض عن مجالس اللغو بمعنى إيه؟ بمعنى أن تمنع نفسك عن مجالس اللغو. قال فيه الماتن: لا تطأ بساط من يغشون، ولا تطأ بساط من يهتكون الأستار. ولا تطأ بساط من لا أدب لهم، فإن فعلت فإن جنايتك إنما تكون على العلم وأهله جناية عظيمة. هذا معنى ما ذكره الماتن في الحلية. لا تطأ بساط من يعني يسعون في انتهاك الأستار، وهم لا أدب لهم ولا دين. فأنت كطالب علم الواجب عليك الإعراض عن مثل هذه المجالس التي هي مجالس اللغو. واللغو نوعان، المقصود باللغو في هذا الأمر هو نوع واحد. النوع الأول منه لغو ليس فيه فائدة ولا فيه مضرة، ونوع فيه المضرة. إذا اللغو يعني الكلام فيه نوع لا فائدة فيه ولا مضرة، ونوع فيه المضرة. فالذي لا فائدة فيه ولا مضرة الواجب ألا يعني يذهب إليه، أقول العاقل. ليش بقى طالب العلم؟ لا، العاقل، العاقل لا يجلس في مجلس فيه كلام لا ينفع ولا يضر. يعني واحد قاعد يشوف مسلسل الفيلم يبدأ فيه ضرر، يعني مجالس ليس فيها فائدة تعود عليك ولا إيه ولا مضر، هذا نوع من أنواع اللغو. أما اللغو المقصود هو اللغو الذي فيه المضر، فإنه يحرم على المسلم عنه أن يمضي وقته في هذا اللغو، يحرم على المسلم أن يقضي وقته في هذا اللغو المحرم، فضلا ذا عن طالب العلم. ومن باب أولى أن طالب العلم أن يتجنب مثل هذه المجالس التي بها اللغو المحرم، الكلام المنكر. الأولى لطالب العلم، الأولى لطالب العلم يتجنب هذه الإيه؟ هذه المجالس. ونحن بصدد الحديث عن هذا اللغو، أي اللغو المحرم، ولا شك ولا خلاف بين أهل العلم ولا بين المسلمين أن المجالس التي تشتمل على المحرم لا يجوز للإنسان أن يجلس فيها، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. وذلك لأن الله عز وجل حرم الجلوس في هذه المجالس، فقال ربنا سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إطلاقا، لا، حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب، وإن فضلنا معهم يا رب؟ قال: إنكم إذن مثلهم. الله أكبر. يعني إذا جلست في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله وبكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقعد في هذا المجلس على الإطلاق، لا تقعد في هذا الإيه؟ في هذا المجلس، حتى يخوض في حديث غيره. يبقى الكلام مش علشان الأفراد، المعنى مش علشان الأشخاص، ولكن بسبب الكلام أو الخوض في آيات الله جل في علاه. فإن بدلوا الحديث وتكلموا في حديث غير الخوض في آيات الله فهنا يجوز لك أن تجلس معه. أما إن جلست والواجب عليك هنا أن تنكر عليهم ما يقولون وأن تنهاهم عن هذا المنكر الذين يقولون به. فإن استقام الحال يعني عدل فهذا هو الأمر المطلوب. طيب وإن لم يستقيم حالهم وأصروا على منكرهم وظنوا يخوضون في آيات الله ويستهزئون بها وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب عليك أن تنصرف. فالواجب عليك أن إيه؟ أن تنصرف. بعض العامة أو طلبة العلم الصغار يقولون يعني أن جلوسي معهم وأنا على الحقيقة منكر لهذا الخوض في آيات الله جل في علاه ولكن لا أستطيع أن أغير ذلك باليد ولا أستطيع أن أغيره باللسان أيضا فأنا أجلس معهم ولكن أنكر ذلك عليهم بقلبي. فنقول نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا بمعنى كلامك هذا جاء فيه فإن لم يستطع فبقلبه. في حديث من رأى منكم منكرا فقال في آخره فإن لم يستطع فبقلبه. والحديث عند الإمام مسلم ولا يعني خلاف فيه. لكن فهمك أنت هو الخاطئ. فهمك أنت هو خاطئ. فلو كنت كارها حقا ما جلست معه. لو كنت كارها على الحقيقة ما جلست معه. لأن الإنسان لا يمكن أبدا أن يجلس على مكروه إلا في حالة واحدة أن يكون مكرها عليه. إنك تكون مجبر على الجلوس في هذا المجلس مكره كأن يكون قد احتبس في محبسه مع الفساق الذين يخوضون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو مكره. فمهما خاضوا لا يستطيع أن يخرج من محبسه فليس بيد نفسه. فهنا نقول ينطبق عليه الحديث. هنا بقى ما تقدرش تغير بيدك ولا بلسانك فهنا تنكر ذلك بقلبك. أما مسألة أن هناك شيء أنت تكرهه وتجلس باختيارك فأقول لك مهما ادعيت الكراهية مهما ادعيت الكراهية فأنت لست بكاره، لست بيه، لست بكاره، فقد نزل عليكم أنكم إن جالستم من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها وأنتم تسمعونه ولا تنكرون ذلك باختياركم فأنتم مثله. أي فأنت في هذه الحالة التي تجلس فيها باختيارك، أنت إن لم تقوم وتترك هذا المجلس فأنت مثلهم. مثلهم في إيه؟ في فعلهم هذا. طيب لماذا؟ هل أنا قلت شيء؟ أقول لك نعم، أنت عصيت الله بجلوسك هذا، فإنكم قد عصيتم الله بجلوسكم معهم وأنتم تسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. فهنا اعلموا أنكم مثلهم، أي مثلهم في المعصية، فقد أتيتم من معصية الله نحو الذي أوتوا. ولقد أتيتم ما نهاكم الله جل في علاه عنه، وهذه دلالة واضحة فيها نهي عن مجالس أهل الباطل. ولما نقول أهل الباطل يا أخوانا، يبقى أهل الباطل من كل نوع، من كل نوع. أهل الباطل مش الكفر بس، لكن أقول من كل نوع، كالمبتدعة والفسقة وقال بعض أهل العلم في هذه الآية أن هذه الآية مراد بها النهي عن مشاهدة كل باطل عند خوض أهله فيه. عارف يعني إيه؟ يعني إذا رأيت أهل الباطل يصنعون الفاحشة المعصية، واحد بيعمل معصية بيرتكب خطأ، يعني واحد بيشرب دخان، رجل ماشي معاك يتبصص على ما حرم الله، رجل يمشي معك يرتكب المحظور، يجلس معك يغتاب الناس، يمشي معك وهو يفعل المحرمات أمام عينيك هذا باطل. هذا التفسير عند جماعة من الأئمة كبار قالوا بهذا القول أن النهي هنا لأن آيات الله يستهزأ بها، يعني لا توضع في موضعها ولا يتحكمون إليها ولا يعملون بالنص ويخالفون الآية، يبقى هنا يستهزأ بها حتى لو كان ده مش مجلس، حتى لو كان فعل رجل معد عليه بيعمل معصية ما تبكش ما تبصلوش. إلا إذا كنت له ناصحا ترده عن معصيته. فإن الكلمة تقال قد تأتي بصاحبها إلى الهاوية، بل قد يسخط ربنا سبحانه وتعالى على من قالها. وهذا ما قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عن إبراهيم التيمي، عن أبي وائل قال أن الرجل ليتكلم بكلمة أو بالكلمة في المجلس من الكذب، كلمة كذب يضحك بها جلساؤه، وما أكثر كلمات الكذب التي تقال في مجالس اللهو حتى يضحك الحاضرون. الكلمة تقال في المجلس من الكذب ليضحك بها جلساؤه، اسمع، فيسخط الله عليه، فيسخط الله عليه أو فيسخط الله عليه، أي بالكلمة. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي وائل. قال فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي، هذا القول موقوف يا إخوان على الصحابة، ليس حديثا مرفوعا للأمانة العلمية، ولكنه قول موقوف على الصحابي اللي هو أبي وائل. فإن أبي وائل قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلس من الكذب ليضحك بها جلساؤه فيسخط الله عليه. قال فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي أي الذي ذكره إبراهيم التيمي قاله لإبراهيم النخعي، قال فذكرت ذلك له، فقال صدق أبو وائل أوليس ذلك في كتاب الله. ثم قرأ هذه الآية التي معنا، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب، وقد نزل عليكم في الكتاب. ماذا يا رب؟ أن إذا سمعتم آيات الله يحصل بها إيه؟ يكفر بها ويستهزأ بها. ماذا نصنع؟ لا تقولوا معه. فالواجب على طالب العلم أن يكون هو أحق بهذا كله، لأنه يعلم العلم ويعلم قدره ويعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا هو الأولى، وهذا هو الأولى لطالب العلم. ثم قال بعد ذلك إن فعلت، إن فعلت ماذا؟ إن فعلت إن فعلت واستمريت معهم في مجلسهم فإن جنايتك على العلم وعلى أهله، يعني أنت ترتكب جناية، أنت ترتكب إيه؟ جناية، جناية في حق من؟ جناية في حق العلم وأهله، جناية عظيمة في حق العلم وأهله. أولها أنك قد جنيت على نفسك لماذا؟ جنيت على نفسك حينما جالست مثل هذه المجالس واستمعت لآيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، وأنت جالس تسمع وتخوض بأذنيك. الجناية عليك أو على نفسك ليست بجناية عظيمة، لأن الجناية على نفسك واضحة، فلا يقبل ولا يؤخذ منك بعد اليوم. وهذه هي الجناية العظيمة فعلا. أن جنايتك هي أنك تنسب أو تنتسب إلى العلم وأهله، فإن جلست مثل هذه المجالس فإنك تترك للناس قولهم هؤلاء هم طلبة العلم، هؤلاء هم العلماء، هذه هي نتيجة العلم. وكثير من مثل هذه الأقوال يقول لك أدي يا عم الناس اللي تتعلم، مش ده اللي كل يوم بيروح المسجد ياخد الدرس، مش ده اللي بيروح عند الشيخ فلان والشيخ علان، مش دي الأخت اللي كل يوم دوشانة رايحة جاية المسجد. اسمع وشوف قاعدين في مجلس، ماشية مع مين، ده ماشي مع مين، ده بيتكلم مع مين، ده بيحكي في ايه. دول بقى أهل العلم، دول العلماء بتوعنا. إذا أصبحت جنايتك على العلم وأهله فأصبحت تضر العلم وتضر أهل العلم. فالناس لا يأخذون منك ولا يأخذون ممن هم مثلك. خلاص انت بقيت خلاص المرآة لكل طلبة العلم والعلماء والمشايخ. يقول لك مش هم دول جماعة المشايخ، ده انا شفت شيخ المرة اللي فاتت، مش هم دول الملقبات، ده انا شفت واحدة ملقبة ايه، مش هم دول ايه، ده انا شفت ايه. حقائق. لهم الحق أن يقول ذلك. لماذا؟ لأن طالب العلم أو طالبة العلم سمح لنفسه وسمحت لنفسها أن تسلك مثل هذه السبل، وهو سمح لنفسه أن يجلس في مثل هذه المجالس. فلا هو الذي يستطيع أن يرد ويصد ويدب عن كتاب الله وعن سنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، ولا هو الذي ترك المكان. قديما في بداية الدعوة كنا لا نحضر العرس بتاع الايه اللي هو فيه المزمار والغناء والطبول وما شابه ذلك. خلاص هم ندعى اليها فلا نلك، ندعى اليها فلا نلك. فيقابلك الصبح، ما يا عم الشيخ انت ما جيتش ليه امبارح، وما جيتش ليه امبارح في الليل وكذا وكذا. طيب والله احنا كنا بنجيلك لكن احنا فجئنا ان انت عامل مزمار وغناء وراقصات وكذا. طيب طيب خلاص ايه ان شاء الله ايه تتغدى معانا اليوم، يعني الوليمة طبعا تاني يوم، فتدعى الى الوليمة فتاجها سنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعيتم إلى وليمة فأبوا. فأنت بتروح تلبي السنة حتى وإن كنت صائم، حتى وإن كنت صائم، ولا تفطر ولك أجراء. طيب هنا بدأت الأمور تظهر وكأن المشايخ لا يذهبون إلى، شوف اسمه، لا يذهبون في الليل عند الغناء والعرس ولكن يذهبون الى الغداء. يعرفون ايه؟ يذهبون الى الغداء. خلاص في يوم الدور خلاص معروف ان المشايخ ايه اذا دعيتم الى وليمة فلبوا، خلاص يعني يروحوا للغداء. طيب بدأنا نبحث في المسألة ونشوف طريقة فقهية، يعني نحد من هذا الأمر. فجلسنا مع بعضنا البعض وقلنا خرجنا بأنه لا يجوز لنا أن نذهب كدعاء من لا نحرم على الناس كلها، بل إحنا نحرم عليها لأن إحنا الفريق ده هو الفريق الدعوي في المكان، فلنا لابد وأن يكون لنا فقه واقع. هذا فيه شيء اسمه فقه الواقع، أنك تنظر إلى كل مسألة وتقيس لها وعليها وتجد لها الحل، والذي ينطبق عليك ربما لا ينطبق على العوام. فقلنا أنه لا يجوز لنا على الإطلاق من بعد اليوم أن نذهب إلى العرس في المساء، ولا نذهب، وهذه هو جوال أصل فينا، ولا نذهب إلى الوليمة في الغداء يوم التالي. ووقفنا على هذا الأمر دعوة وحسبة إلى الله سبحانه وتعالى. لم تنع يدعونا إلى ولينا فلا نذهب إليه، يدعونا في المسألة نعم. فلما سئلنا عن مثل هذه الأمور قلنا أنه لا ينبغي لنا ولا يجوز أن عرس به مزمار وبه غناء وبه كذا وكذا وقنيات وراقصات ان احنا ناكل طعامه، فان الاكل على انغام الموسيقى اصلا والمزمار فريق كبير من العلماء حرمه. ان تسمع المزيكا كده الهاديه ديت بتاعه العشري، هذا اصلا حرموا الطعام نفسه الاكل اثناء سماع المزمع أو الغناء. فما كان إلا أن تغيرت الأمور وتغيرت الأحوال وأصبح الناس يمنعون عن أنفسهم المزمار والغناء والراقصات في المساء، فأصبحت مقاطعة من أهل العلم ومن طلبة العلم للمواقف التي يستهزأ فيها بآيات الله ويكفر فيها بآيات الله. لابد أن يكون لك موقف. هذا الرجل الذي يأتي بالراقصات والمغنيات وما شابه ذلك لابد يكون لك أنت وقفا، وإلا لا عبرة بك ولا بعلمك. وإن لم تغير أنت الباطل وتكون أنت القدوة فمن غير ذلك؟ فلذلك أقول الواجب على طالب العلم أن يتجنب مثل هذه المجالس كلها، وأن الأخت طالبة العلم، ونقول طالبة العلم وطالب العلم لأن الذي أمامي الآن طالبة علم، لكن الكلام للكل مسلم. الواجب عليه أنه إذا جلس في مجلس أو سمع أن آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها أن يترك هذه المجالس، يترك هذا القول، يترك هذه الفئة ولا يجالسها ولا يتعامل معها حسبة لله جل في علاه. أختي أبدا لا ينفعش الأخت تلبس وتكون أختي محتشمة ومتخمرة ومتحجبة ومتنقبة ثم تذهب بسم الله ما شاء الله ويطلق فرح بنت عمها ولا بنت خالها ولا بنت كذا، وهي أخت معروفة أن هي مصلية، يقولوا الشيخة معلمة، وبعدين تروح في حفل غناء ومزمار وكذا وكذا. بل أغرب ما طرحت علي من المسائل أن الزوج العروس أخت منقبة ومتعلمة وعلى خلق وجين، سبحان الله، يوم عرسها يعني تخلع عنها النقاب وتتزين وتجلس في عرس مختلط بين الرجال والنساء، تقول لك بنت العمر وبعدها حنيت لله وإن إليه راجعون. طلبت علم على ما تفرج، دول طلبت علم على ما تفرج لله وطلبه. مسألة قلنا عقائد في المقام الأول، عقيدة، طالب علم تربي يعرف ازاي يوصل وهو ما عندوش علم خالص يستطيع ان يبلغ الدعوة بدون علم، والاخت بدون علم يستطيع ويستطيع ان يبلغ الدعوة. كيف؟ بالابتعاد عن مجالس اللغو وعن المواقف التي فيها مخالفة لدين الله جل في علاه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعلمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويقفون على حدود الله جل في علاه. فنسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا أعلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضع الإخوة والأخوات، بهذا أكون قد انتهيت مع حضراتكم من هذا الأدب، الأدب 11، وهو الإعراض عن مجالس اللغو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، هذا وما كان فيه من عجز أو تقصير أو سهو أو نسيان فإنه مني ومن الشيطان والله منه براء، وما كان من توفيق فإن الله وحده. جزاكم الله عنا خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.